يعني انا اتعلم، انا بتعلم هنا ايه؟ انا بتعلم مراجعه كلام العلماء. اصلك انت لن تكون من اهل العلم ما لم تحسن قراءه اهل العلم، ما لم تحسن فهم كلام اهل العلم. عبد القادر الان ما بيعلمكش علم يا سيدنا، عبد القادر الان بيعلمك كيف تقرا كلام اهل العلم. مهمه جدا دي، مهمه جدا، ان العالم المخلص الصادق بيسيب المعرفه احيانا ويعلمك كيف تتعلم المعرفه. يعني بدل من يقدم لك فكره يقول لك اذا قرات في كلام الكرام الذين ما هو الناس نوعان، قسم يؤخذ عنه العلم وقسم لا يؤخذ عنه العلم، وعينك انت محتاج لعين ثالثه عشان تعرف الذين يؤخذ عنهم ها ها والذين ايه، لانك اذا اخذت ممن لم يؤخذ عنه تبقى حكمت على عقلك بالضلال والفساد. انما لازم تعرف مين اللي يؤخذ عنه. ولذلك علماءنا كانوا يقولون ان العالم من اخذ عنه شيء ورد عليه شيء. ها من ايه؟ اما من رد عليه ولم يؤخذ عنه، اما ايه؟ فلا قيمة له، حتى انهم كانوا لا يردون الا على من اخذ عنه علم، لان ما دام اخذ عنه علم يبقى الواجب الرد على خطأه حتى لا يأخذ الناس عنه خطأه كما أخذوا عنه صوابه.